من أئمة المجددين، والنبي عليه والسلام قال الحديث الحسن إن الله يضع على كل رأس من الجعان أن يجدد ثلاثه أم أمر ومعنى المجدد ثقيلة هذا الإمام مجدد أي يحيي من درس من علم الكتاب والسنة وليس معنى مجدد أنه يأتي بشيء جديد إنما يحيي من درس من علم الكتاب والسنة ممكن يكون مجدد زمان ممكن يكون مجدد في مكان واضح تختلف ممكن يكون مجدد مطلق ممكن يكون مطلق أي على زمانه وعلى جميع البلاد ممكن يكون مجدد مقيد على بلد معينة واضح أنت إذا أحييت من درس من درس من العلم كتاب السنة في بلدتك وأحييت السنة وردت على أقاربها فأنت اسمك وكان لك أثر في هذه البلدة فأنت اسمك إيه؟ فأنت اسمك مجدد زي الشيخ العثيمين يقول المجدد هو من أحيا من أحيا من درس من علوم الكتاب والسنة وكان له أثر في الناس كان له أثر في الناس فهذا يقول به اسم المجددين واضح شيخ الإسلام ابن تيمية كان عالم شريف حتى يقول الإمام الذهبي كان إذا سمع له إنسان يقول هو لا يحسن إلا هذا الكلام إذا تكلم في العقيدة تسمعه تقول هو لا يحسن إلا العقيدة تسمعه تكلم في الفقه تقول هو لا يحسن إلا الفقه اسمعنا كذا في الأصول الأصول العربية أصول الفقه أصول الحديث تقول هو لا يحسن إلا هذا الفقه حتى إن رباء المذاهب أصحاب المذاهب كانوا من أراد أن يعلم ما في مذهبه يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ويبين له ما في مذهبه فكان الإمام بحر رحمه الله تعالى ما تزوج شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج وتوفي رحمه الله وبلغ من العمر 70 او 71 عاما ولم يتزوج رحمه الله لانه يعلم ان الزواج وان كان قريب ولكنه سيشغله عن الله افضل من ذلك ان وقته كان لا يحتمل لها وبعض العلم قال كان ينبغي له ان يتزوج هذا الافضل حتى يبقى اليه شيخ الاسلام القيم رحمه الله تزوج ولو من الاولاد ما شاء الله واضح لكن شيخ الاسلام اذا عرفت الحال واذا قرات سيرته تعلم ان هذا الرجل حتى ان هذا الرجل اصلحه الله في هذا الزمن ما ترك فنا الا ورمى فيه سنة ما ترك فنا الا ورمى فيه سنة في الفقه تقرا هو امام بحر تقرا له في الرد على المخالفين يحتج على المخالفين من كتب شيوخ حتى اذا قال لا هذا ليس من كتب شيوخنا يقول له اقرا المجلد كذا الصفحه كذا نجد شيخ رقم يقول كذا وكذا وكذا فينبههم على هذه الكتب وهم لا يعرفون اصلا يكتب يرد على النصارى في الجواب الصحيح من بدل لدين المسيح يكتب ويرد على الشيعة في منهاج في يرد على الشيعة عليه ويكتب ويرد على المناطق ويرد على المناطق ويكتب ويرد على المسيح ما ترك عنه الا وان ترك فيه انسان رحمه الله يرد على الفخر الرازي في ستة المجلدات حتى انه قيل له قال ألا تصنف لنا كتابا في الفقه؟ قال هذا يحسنه طالب علم وإنما نظرت نفسي للمخالفين في العصر هذا يحسنه إيه؟ يحسنه طالب علم ابن طالب العلم قال كما ذكر الشوكاني في باب الطالع وهو يبدو ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال وقد رحل وقد رحل ابن طالب العلم في مصر من العالم؟ قال العالم ابي حرص. الشيخ سلم تيميه كان اماما في حتى انه وجد تداويل في داخل السجن رحمه الله، وسجن كما قال اهل العلم سجن 20 أو 21 مره، منها ما سجن فيها ليله، ومنها اسبوعين، ومنها ثلاثه، ومنها عام ونصف. هنا في القاهره سجن شيخ الاسلام سنه ونصف، وسجن في الاسكندريه، وسجن في طالع دمشق رحمه الله عليه. وقد نقله في السجن في الفرع، في فرع دمشق، وغسله تلميذه ابن القيم رحمه الله. فكان يلبس ينظر العلم في كل مكان رحمه الله، حتى ان بعض تلامذته كان يقول، وكان شيخ الاسلام ابن تيميه قد يكتب في بعض الاحيان على الهواء، يعني جاء طرح مساله مثل فيقف يعني يمشي في الشارع كان يمشي في الطرقات، فاذا طرحت مساله مثل حتى وان كانه يعني حتى وان يكتب على الهواء يكتب راس المساله، لو رايته كنت هذا المجنون لشغفه بالعلم الشرعي رحمه الله. يقول ابن كثير وكان يكتب على الارض اذا جلس وطرحت له مساله كان يكتب راس المساله على الارض باصبعه هكذا، هذا من شغفه في العلم، حتى انه لما اخذ كتبه في اخر سجن له لما واجه به بعض اقطاره في اخر سجن له لما اخذ كتبه واخذ المحارب والاقلام كان يكتب بالفحم على الحائط، كان يكتب رؤوس المساجد بالفحم على الحائط، لان الناس كانوا يقفون امام قلعه دمشق وهي موجوده الان، وقد سجن فيها الشيخ الثاني ايضا رحمه الله كما حكى هو بنفسه. فلما اخذ منه الاقلام والاوراق كل هذا كان يكتب بالفحم، وكان الناس يقفون خلف القلعة يبعثون اليه بالفتاوى ولا يريدون ان يؤتي احد الا بنفسه رحمه الله، مع ان هناك قضاة وأئمة في الخارج، لكن لا يكتمنون عن الفتوى الا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. حتى ابن تيميه لما وجد منه الورق والكتب حتى اخرجوا منه من السجن 60 مجلد كتبهم بيده من حرص، حتى ان هذه الرساله كتبها من حرص من جلاله، ارسل اليه احد الاخوه حتى هو يقول نفسه فقد سالني بعض الاخوان ان اضع كذا وكذا، حتى في اخر المقدمه قال وقد امليتها من الفؤاد، الفؤاد اي من حفظ، واضح؟ فالسبب كانوا مشهورون بهذا اي بقوه الحفظ. ابن القيم كتب كتاب مفتاح السعاده مجلد من 600 صفحه كتبها في عمر في مكه، كتب هذا الكتاب في مكه وهو جالس، وكتب ذات المعنى وهو مسافر في عمر، كتبه ذهابا وإيابا، ذات المعنى هذا الذي قرأه في 6 مجلدات كتبه من شمس القيم رحمه الله تعالى، واضح؟ ابن تيمية قد سجن لعدة أمور، سجن لما رد على بكر الصوفي، فالصوفية قام بكر وكتب كتابا انه يجوز التوسل في المخلوقين وكذا وكذا، فرد عليه ابن تيميه في رساله سماها الرد على بكر، فاتفق الصوفيه وواشوا به وسجنوه، وقال بعض اهل البدع من الاشاعره والمعتزله بنفي الاستواء على العرش، فكتب رساله العرش واثبت فيها الكتاب والسنه ان الله مستوى على عرش عباده من خلقه، فواشوا به وسجنوه ايضا. ولما افتى بفتوى الطلاق ان الطلاق الثلاث في الإيمان اسم واحد لا يقع عند طرف واحد، أن الرجل يكون مؤلفا لطارق طارق طارق. الإمامية تقول بأنها لا تقع إذا وجد فقط خلافا لكلمة لا تقع، والذي يقارب لما تقع في هذا الوقت هذه كلمة جميلة يعاطى عليها ويعاطى عليها أمور. يعني من خالف إذا تقع في هذا الوقت جريمة يعاطى عليها أمور. فواجب به أن الإمامية يخالف كلمة لا تقع وسجنهم أيضا. وأيضا لما تنصف السجن كان لهذا، وأيضا لما قال بعضهم وقال يجوز شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كتب أيضا رسالة ورد عليها قال يجوز شد الرحل إلى المسجد ومن ثم إلى القبر، فأما شد الرحل إلى القبر فهذا منهي عنه وذكر دليلا وواشوا فيه. وقالوا ان ابن تيميه قال ابن الخليل ان ابن تيميه يقول يحرض الناس على ان يذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام. هل قال ذلك؟ ما قال ذلك، انما اهل البدع هكذا يزيدون من عندهم ويكذبون، بل انه يكذب الناس في زياره النبي عليه الصلاه والسلام والسجن عند واضح. وكان في حياته رحمه الله عاش كل حياته لله تبارك وتعالى، عاش حياته بالكتاب والسنه وبذل العلم الشرعي، حتى ان قال بعض اهل العلم قال لم ياتي بعد ابن حزم في العصور الا شيخ الاسلام الا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. فعاش حياته رحمه الله كلها لله. ومن يقرا سيرته يعرف قيمه هذا الامام الكبير، ومن يقرا له يعرف قيمه هذا الامام الكبير رحمه الله عليه، الذي ينبغي ان يعرف كثير من الناس ويقراه له ويقراه سيرته حتى يعرف الناس ان الحياه في سبيل الله تبارك وتعالى هذا أنت تقدم شيء، أنك تعيش لله كما قال الإمام أحمد نية طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين. كان في علم الجميع كله عنه كما قال ابن حزم أيضا قال منايا في الحياة علوم أو السوء في مشرق أو مغرب. كانت حياة الدنيا كلها علوم يبثها في المشرق او في المغرب وغيره. قارن بين هذا وقارن بين زمان الامام بين طلاب العلم، نسال الله العافيه. ممكن يقدم اي شيء اي شيء على طلب العلم، يقدم اي شيء الاصل عنده هي الدنيا، واما طلب العلم فهو العرب. فإذا تعرض العرب عن الأصل قدم الأصل فورا، ممكن يكون الأصل شيء ثالث، المطعم مع شرابين أو جلسة مع أخي أو كذا، ممكن يكون شيء لا فرق له لا يبالي أمام طلب العلم. كانت حياته كلها رحمة الله عليه في طلب العلم، حياته كلها قدمها إلى أصل في طلب العلم وقراءة وبحث، كان وقته كله في هذا الأمر في الكتاب، حتى انه كان قال انه كان يكتب في اليوم في اليوم الواحد اكثر من 100 صفحه بخط يدي. العقيده الوسطيه التي تشرح كتبها في جلسه ما بين الظهر الى العصر، كتبها في جلسه واحده ما بين الظهر الى العصر، الذي سنشرحها كتبها في جلسه واحده من حفظه رحمه الله عليه. فنسال الله السلامه والعافيه. من مؤلفات شيخ الاسلام هذه المقدمه، هذه الرساله كتبها في اصول التفسير، لذلك سماها اهل العلم مقدمه في اصول التفسير. متى كتبها شيخ الاسلام؟ التاريخ الذي كتبها فيه لا يقرأ، ولكنها ولكن تجد في ملابس سالكين ابن القيم رحمه الله تعالى انه قال ابن القيم قال وقد بعث اليه شيخ الاسلام برساله بخط يده في اخر عمره تتكلم عن قواعد التفسير. فهذا يغلب عليه ان هذه هي الرساله. ان الجميع كتب ايضا رساله في علوم القران، لكن علوم القران اشمل من اصول وقواعد التفسير. ان هذا العلم علوم القران اشمل من قواعد التفسير. فمن قيد مرض على كلامه هذا ان هذه الرساله لابن تيميه في اخر حياته ابن القيم قد بعث اليها برساله فيها قواعد في اصول التفسير في اخر عمره بخط يده رحمه الله. فقال والذي سماه بمقدمه اصول التفسير بعض تلاميذه ماذا كنا اولا مقدمه ولم نكن مقدمه. فرق بين المقدمة وهي بالكسر وفرق بين المقدمة. فرق بين المقدمة ما يقدم بشيء يخالف ما يأتي بعده، يعني أن تقدم بشيء بكلمة واضحة والكلام الذي يأتي بعد المقدمة مخالف للمقدمة، يعني المقدمة شيء والكلام الذي سيأتي شيء آخر. واضح؟ أقول مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واضح؟ أيها الإخوان كيف حالكم؟ كذا وكذا وكذا وكذا مقدمة، ثم بعد ذلك نتكلم في موضوع. هذا الموضوع مخالف للمقدمة، تسمى مقدمة إذا جاء ما بعدها مخالف الكلام الأول المقدمة تسمى مقدمة. أما إذا قدم الكلام أخذ المقدمة فهو كلام ليعلم به ما وراءه. زي مثلا تجد مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح هل هي مقدمة مقدمة بالكسر وما سيتكلم فيه شيء آخر خلاف المقدمة؟ لا، بل إن الكتاب كله في إيه؟ في أصول الحديث. واضح؟ فالكتاب كله يتكلم في إيه؟ في أصول الحديث. ذلك اسمها مقدمة. كذلك المقدمة ابن خلدون فليست بمقدمة يكتبها وما سيكتبه في الكتاب المخالف المقدمة، لا، إنما مقدمة ابن خلدون تكلم في أصول العربية وأصول اللغة وأصول الفقه ونشأة اللغة. واضح؟ فهذا يسمى بمقدمة ليست بمقدمة. إذا المقدمة الثالثة تضم إيه؟ أمور المقدمة الكتاب يضم أمور لما يأتي ما وراءها. لذلك هنا أصول التفسير تسمى بإيه؟ مقدمة أصول التفسير، لأنه يتكلم في شيء إيه؟ شيء واحد من أصول التفسير. أما لو قلنا مقدمة فكيف تقدم هذا الكلام؟ يقدم بكلمة ثم بعد هذه المقدمة يتكلم بشيء آخر فيسمى مقدمة. فعرفنا الفرق بين المقدمة والمقدمة. مقدمة في أي شيء في أصول التفسير. أصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، تضع أصلا لتبني عليه شيء، لتبني عليه غيره. ويسمى في اللغة الأصل يسمى قاعدة. واضح؟ يسمى قاعدة. لذلك هو سيتكلم قال مقدمة تتضمن قواعد التفسير له بعيد، فإذا ضعفت أصول من التفسير تأتي بعيد آخر مثل أصول الفقه. أصول الفقه جمع أصل، أصول جمع أصل وهو ما يجمع عنه غيره للعلم وحده، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أجناد التصريح، هذا بعيد الفقه وحده. أما إذا ضعفت كلمة أصول إلى الفقه لا تعني آخر، من عليه أصول الفقه بالقواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الفقه. قواعد وأدلة عامة توصي إليه، توصي إلى الفقه الله ورسوله. هذا الحكم ما هو واضح، لأن المراد من الأصول أصول التفسير، مراد أصول المراد من أصول الفقه هو أن تعرف مراد الله ورسوله في هذا الحكم. كذلك أصول التفسير، عرفنا أصول كلمة التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، واضح الكشف والبيان، تذكر عنها تكشف ما معنى هذه الوراء التفسير، الكشف والكشف والبيان هذا تعريف مجرد للتفسير. فإذا جئت بكلمة أصول التفسير إذا أن القواعد والأدلة العامة، القواعد العامة التي توصل إلى المراد الله تبارك وتعالى من الآية، واضح؟ القواعد العامة التي توصل إلى مراد الله من الآية، أصول التفسير. إذا الثانية سيكتب أصولا حتى تضع هذه الأصول في ذهنك حتى تعرف مراد الله من هذه الآية. إذا مقدمة في أصول التفسير، لذلك من الأصول معرفتها أهم من شيء، وأنا من الأصول حتى تعرف المراد من حكمه. وكذا نتكلم في أصول التفسير حتى إذا تكلمنا في التفسير أو قرأت في التفسير تعرف ما المراد وماذا يراد بها، لأن كما قال الشيخ سعد والشيخ العثيمين من حرم الأصول حرم الأصول. طلب علم لابد أن يكون علم تفصيلا ومفصلا. أما طالب العلم الذي يعرف المسائل هذا يصبح أيضا واضح أن تعرف المسألة وتعرف الفتوى هذا يصبح أيضا، لكن طالب العلم الأصولي المتأصل حينما تأتي المسائل يبني هذه الجزئيات على الأصل الذي على أصل واحد، واضح أن كلمة أصل يبنى عليه غير استعملت أصلا واحدا تجمع ترد إليه مئات آلاف الأسئلة، واضح؟ حتى لو لم تعرف من قال كذا فلان، لكن تقول هذا يجري على الأصل الفلاني على عمومه، أو هذا يقيد بكذا، أو هذا يكون على الإطلاق لأن الفعل عندي كذا وكذا وكذا، واضح الكلام؟ وطالب العلم لابد أن يكون عنده تفصيل مفصل. حتى إذا ابن كثير استفاد من هذه الرسالة التي سمعتها، وكذا الدرويش ابن كثير تكلم بهذه الدين في أول مقدمة كتابه في التفسير، أتى بعبارة من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام بعد أن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا مثلا هل يجوز أن يقال عن شيخ الإسلام، يعني هل الإسلام له شيخ؟ سئل عبد الله بن العثيمين هذا السؤال في كتاب العظيم، هل يصح أن يقال عن شيخ الإسلام فيكون الإسلام له شيخ؟ قال الشيخ العثيمين إذا وصف بشيخ الإسلام أي أن أمور الإسلام ترد إليه، ترد إلى هذا الشيخ، فهذا غلط، لأننا نكون بذلك حكمنا هذا الرجل على الإسلام وعلى الدليل والضمانات. وإن قصدنا شيخ الإسلام أي أن أمور الإسلام ومسائل الإسلام وأحكام الإسلام ترد إليه، هذا غلط. أن الله عز وجل قال فإذا نزعتم بشيء فردوه إلى الله الرسول. وإن وصل بأي شيخ الإسلام يعني بلقب رجل كان له قدر صدق ورسوخ في العلم مع عدم العصمة له واضح، فهذا مجرد لقب، مجرد ايه؟ لقب لعالم له قدر صدق ورسوخ في العلم. لذلك كان يكنى بهذا اللقب الراسخون في العلم. ابن حجر كان يكنى به شيخ الاسلام ابن عهديه من النووي. يقول شيخ الاسلام محيي الدين النووي كذا كذا، فكان يكنى بهذا اللقب من كان له قدر ورسوخ في العلم الشرعي. اذا نخرج من هذه اللقب، لأن المغرضين عن شيخ الإسلام الدنيا يقولون كيف يقال شيخ الإسلام؟ ليس الإسلام شيئا. فنقول هذا الجواب لا يقصده بشيخ الإسلام أي أن أمور الإسلام ترد إليه، لا، الأحكام الإسلام ترد للكتاب والسنة، وإنما هو لقب يلقب به من كان له قدر صدق ورسوخ في العلم. لذلك كان يسمى الدلال بشيخ الإسلام رحمه الله عليه وعلى ربه واضح. لذلك هل يجوز ان يسمى احد بحجه الاسلام؟ هذا لا، هذا غير صحيح، لانه ليس هناك احد حجه على الاسلام. واضح يا عبد الاسلام ايه؟ احد حجه على الاسلام. لذلك لا يمكن في احد من اي مبتدا انما كان بدون الاسلام شيئا. اما حجه الاسلام بالعلم. ان الله بكل شيء عليم. قال الفريق في العقيده الوسطيه قال فبدا الايه بالعلم وقدر الايه بالعلم علم ان قوله وهو معنى اي بعلمه هذا استحقاق يعني علم ان هو معنى يعني بعلمه وليس معنى في كتابه لان هذا كفر مجرد من قال بان الله معنى بذلك فهذا كافر واضح الكلام ومثل هذا الكلام يجب على أسئلة كثير من الناس وجود ربنا موجود في كل مكان كلمة موجود أصلا هذه الكلمة يعني خطأ إلا أن الشيخ العثيمين قال إنما تذكر عند مجادلة الملائكة لأننا نتكلم معا في هل هناك خالق أصلا أم لا واضح الكلام فجعل هذه الناس حتى أن قرأوها في كتاب الأمثال في الثانية الصف الثاني الثالث أين الله؟ الله موجود في كل مكان يعلم الأولاد عقيدة الجهمية والصوفية وكل الاتحاد واضح موجود في كل مكان إن اتصل بالعلم أي أن الله معنا بعلمه في كل مكان محيط بنا بعلم في كل مكان فهذا يعتبر الانسان وان قصد الوجود معنا في كل مكان بذاته فهذا كفر مجرد واضح فهذه هي المعيه العامه ان الله مع عباده بعلم ان الله كالعبيد الرقيب وهناك معيه خاصه واضح هناك معيه خاصه ويعني بها التأييد والنصرة يعني بها التأييد والنصرة كما قال الله عز وجل لا تحزن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إن الله معنا إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لذلك العلماء قال من تبدأ بذلك كفر لماذا؟ قال لأن الله عز وجل نص على أن أبا بكر كان صاحب النبي القرآن فمن قال بأن أبا بكر ليس هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فالتكذيب للقرآن هو كفر واضح فلا تعتقد إن الله معنا معنا الاشتهار يعني ها إن الله معنا لا تعتقد إن الله ناصرنا إن الله قريبنا فالنصر المعية والمعية الخاصة يعتبر النصر والتأييد وهناك معية أيضا خاصة يعتبر التأكيد يستخدمون من الناس ولا يستخدمون من الله وهو معه أي كيف هؤلاء العصاة يحضرون الناس ويخافون الناس ولا يكثرون المعصيه امام الناس ولا يستخفون من الله وهو معه قال الشيخ ابن تيميه في شرح على صحيح البخاري وهذه معيه تاكيد معيه عامه أحس بالكسل استعن لأن نفسك لا تستطيع بنفسك أن تجني منافع أو تدفع ضرر كما قال ابن القيم بنفسك أنت لا تستطيع أن تدفع ضرر أو تجني منافع لا تستطيع إذا كانت الحول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله لا يحول من المعصية إلى الطاعة إلى الله ولن تستطيع أن تحول من البدعة إلى السنة إلى الله هذا لا حول ولا قوة إلا بالله زيد قال رب يسر وأعن برحمتك فإذا أحسست بالكسل بالفرار أحسست بالكسل والفطور في طلب العلم فكل حول ولا قوة استعد قال رب يسر وأعن برحمتك هنا برحمتك شيخ الإسلام رد على ذلك قال والدعاء الصفة كفر دعاء الصفة كفر باتفاق الكتاب ما هو دعاء الصفة أن تقول يا رحمة الله الحميد يا علم الله عالم يا قوة الله قوي يا عزة الله أعزي هذا اسم دعاء الصفة وسألت كل كلمات يا حبيبي لكن ابن تيمية قال برحمتك واضح فما الفرق بين هذا وذلك ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه البحث الذي سأذكره وذكر الشيخ العثيمين في مجموع فتاوى الجلال وذكره ايضا العلامه ابن باز في مجموع التوحيد وذكره ايضا العلامه ابو زيد في المناهج النقصيه وذكره ايضا الشيخ صالح بن الشيخ في شرح عالم الرؤى التقويميه وانا الخص لك نفي اسمه عيدا الحلم بالصفه واحد اثنان التوسل بالصفه ثالثا نداء الصفه رابعا دعاء الصفه واحد الحلم بالصفة ثانيا التوسل بالصفة ثالثا نداء الصفة رابعا دعاء الصفة الأولى هذا جائز بالإجماع الحلم بالصفة أن تقول ووجه الله ما بعدك وكلام الله صفة من صفاته وسمع الله وبصر الله سواء كان صفه ذاتيه او صفه فعليه ده جائز الحلف به بالصفه ان الحلف اما باسم اسماء الله او بصفه من صفاته لذلك اهل العلم يقولون بان من حلف بالطلاق فليس عليه شيء وهذا نزل في الحلف حلف الطلاق عليه الطلاق لا تعرف وقع هذه الغلطه عليه الطلاق عليه الطلاق ان فعلت انت طالب بنقطه اخرى لا اتكلم بنقطه واحده عليه الطلاق لا تعرف وقع قال ليس عليه شيء لماذا هذا خلاف جمهور العلم لان من جمهور العلم من الاحلام المالكيه والشكاوى المالكيه قال إنه تبرأ الذي قال لا تبرأ لا يفعل شيء لأن قول أبي الحلف إنما يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته وهذا ليس باسم وليس بصفة الشاهد أن الحلف إنما يجوز الثانية قال وأعشق برحمته يتوسل إلى الله بإيه؟ بصفة الرحمة. يبقى هذا اسم توسل واضح. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد وأحال كما في دعاء الشفاء. أعوذ بعزة الله إذا أنا أتوسل إلى الله عز وجل بإيه؟ بصفة العلم. وهذا من التوسل المشروع. لأن عندنا توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع أن توسل إلى الله باسمه، إلى الله باسم أسمائه أو بصفة من صفاته أو بعمل صالح كما تقص أصحاب الأرض. فقرروا توسل إلى الله بصالح الأعمال. ربنا إنا سمعنا هذه الجانب الإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. واضح؟ فيتوسل الله بعمل صالح اللهم بحب لنبيك. واضح؟ يتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح. هذا التوسل المشروع. هناك التوسل الممنوع. أن يتوسل الله بمخلوق. اللهم بحق فلان عليك. لا يجوز. اللهم إني أسألك بجاه يمينك. هذا بدعة. أسألك بجاه فلان. هذه بدعة. تجد بعض الناس يا جاه النبي كذب. واضح الكلام. فالتوسل الله بالجاه هذا غير صحيح. لما بل هو بدعة نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب واللجنة الدائمة. فالتوسل إيه؟ ممنوع منه التوسل بالأموات أصحاب القبور والأضرحة. هذا كفر بعزة. الشاهد أن التوسل الله بصفة من صفاته التوسل إيه؟ مشروع. واضح؟ هناك نداء الصدق وهذه لا تجد إلا للشيخ صالح الشيخ جفع عاصمه لأن جميلها لا يدفع الحياة بالصفة جائز. توسل الله بالصفة جائز. دعاء الصفة هذا هو الذي يكون في مزاجه. ولم أجد من قال بهذا الصفة إلا الشيخ صالح الشيخ. ذكرنا توسل بالصفة والحياة بالصفة. نداء الصفة أن نقول يا قوة الله تلقى مسؤول يا قوة الله بعمر يا قوة الله كذا صحيح. يا علم الله إذا مجرد واضح. يا رحمة الله هذا إله هذا حرام. إن قال يا علم يا علم الله علمني صار هنا الدعاء. قال ابن تيمية رد على ذلك وهذا كفر بإجماع العلماء. طب لماذا كفر؟ قال لأن دعاء الصفة يجعلك تقول بأن الصفة مبينة عن الموصوف كأن الصفة مفرقة عن إيه؟ كأن الصفة مفرقة عن الموصوف مبينة مفرقة. وهل صفات الله عز وجل مبينة له؟ لا. فتقول يا علم الله فإذا أنت دعوت إيه؟ دعوت الصفة. قال الشيخ ابن عثيمين في اللقاء المفتوح لما سئل لماذا كفر؟ قال الشيخ ابن عثيمين أنت لو دعوت العلم هل العلم يستجيب لك؟ العلم صفة مبينة هل يستجيب لك؟ قال لا. فمن الذي يستجيب لك؟ الموصوف. اذا يدعى الموصوف. لذلك تجد في بعض الكلام وانا اسمعها في الالهيات الدينيه يسموها الالهيات الدينيه فيجي يقول يا علم الله يا اخوه قوه الله قوها. واضح؟ لكن الرجل يقطع في الشرك وهو لا يدري. واضح الكلام؟ فدعاء الصحة هذا يكون ايه؟ نداء الصفة محرم، دعاء الصفة كفر، مع أن الفرق بينهما. هنا شيخ الإسلام لما قال يسر، يسر وأعني برحمته، دعاء الصفة ولا دعاء الصفة؟ خلاص كده شايف المسألة؟ يبقى فرق بين دعاء الصفة وتوسل الصفة. لو أنا كنت أعرف الفرق بينهما وقرأت كمان الدنيا لحد بعيدا إشكال كبير جدا. كيف يكون كفرا بالإجماع؟ ثم نقول برحمتك ونقرأ الأحاديث، أستخيرك بعلمك، أستقبلك بقدرتك، أعوذ بك من آلاء الله التامة. واضح الكلام؟ ففرق بين التوسل ودعاء الصفة. بدأ بخطبة الحاجة قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه مره في خطبه الحاجه، وهذه ان شاء الله عز وجل سنذكرها في مجلس مقبل. السلام عليكم.